ve istilafı. Bunlar. كان الأولى بك أن تطبق ما قلته لو علمته، وهو أنه كلما كان الرجل قريبا إلى السنة كلما كانت نصيحته أوجب، وكلما كثر أتباعه كلما كانت النصيحة أولى. نحن نشدد على هؤلاء لأننا نرى أنهم أقرب إلى الحق من غيرهم في المنهج، ولأننا نرى أن أتباعهم قد فتنوا بسبب ما يقولون فنشدد عليهم. لماذا لا نتكلم نحن برغم أننا نتكلم، لكن لماذا لا نتكلم كثيرا عن البوطي؟ لأن أتباعه قلة، ولأنه في أصل منهجه ليس على طريقة أهل الحق. لو فهمت هذا وفقهته لعلمت أن كثرة كلامنا على هؤلاء المشايخ إنما هو لظننا الحسن فيهم أنهم أولى بقبول الحق من غيرهم. ولذلك أيها الأخ الطيب، لم نقل نحن إنهم علماء حيض ونفاس، نحن نقول إنهم ينشغلون بالمسائل التي فرغ منها أهل العلم وكثر الحديث فيها عن المسائل العظيمة والنوازل الكبيرة. أرجو أن يكون في كلامي هذا تبصرة لك ولغيرك في موقفنا من العلماء. بقي الحديث أيها الأخ الطيب عن موضوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من المسائل الفرعية التي سأتكلم عليها معك في الشريط الثاني إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. وكما وعدت بعد انتهائي القسم الأول من الرد على مدير معهد الإمام البخاري عليه رحمة الله للشريعة الإسلامية في عكار الشيخ أبي مصعب سعد الدين بن محمد الكبي، فإني الآن وقد رددت عليه في المحاضرة الأولى وفي القسم الأول ردا إجماليا عاما يتعلق ب أصول القضايا وأهمها وبرؤوسها وأصولها، وقد وعدت أن أرد عليه ردا مفصلا. والحقيقة أني عجبت لكثرة أخطاء هذا الرجل، لكن لما علمت أنه شاب مبتدئ في باب الشريعة ذهب عجبي، وعلمت أنه كان ينبغي له أن يتأنى وأن يعرف سبيل أهل العلم في بحث القضايا ودراستها وفي طرائقهم، أي في طرائق سلفنا بالتحقيق. والعلم كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه الاستغاثة أي في الرد على البكري، قال العلم إما نقل محقق إما نقل مصدق وإما بحث محقق، وخلاف ذلك هو كلام مسروق. ولم يصب هذا الشاب أبو مصعب لم يصب شيئا لا من نقل المصدق كما سنرى، فقد أخطأ في النقل عن أهل العلم وقولهم ما لم يقولوا مما يدل أنه ليس له خبرة بكتب سلفنا ولا بطرائق تصنيفهم، على الرغم من انتسابه إلى مذهب السلف. وكذلك سيتبين لنا أنه ليس من أهل البحث المحقق، فقد خلط الأمور خلطا غريبا، وكان يضع الكلام في غير موضعه. وكل هذا إنما سببه يا أبا مصعب أنك مبتدئ في هذا الطريق، وأنك لم تسلك سبيل أهل العلم المحققين، ولم تتأنى ولم تصبر على نفسك أن لا تتكلم في القضايا العظيمة وفي النوازل الحادثة قبل أن يشتد عودك. غفر الله عز وجل لي ولك، أخطاؤك كثيرة في الحقيقة، ولذلك قد أحتاج إلى جزء ثالث في الرد عليك، لأني سأفصل في هذا قياما بالأمانة العلمية. فإني على يقين بأن إما أن يكون الرد شاملا شافيا، وإما أن أسكت عنك، حيث قدمت عذري بأن أرد على أمثالك، وإن كنت لا أحبذ طريقة الردود لما فيها من أمور نبهت عليها في المحاضرة الأولى، ولكني وقد رددت عليك فلا بد أن أخلص لك ولإخواني بالنصيحة، وأن أتعقبك تعقبا لا أقول تاما لكن قريبا إن شاء الله عز وجل من التمام. ولذلك سأحتاج في الحقيقة، ربما سأحتاج إلى قسم ثالث معك ليتم الرد، وسأحاول إن شاء الله عز وجل أن لا أجعل حاجزا بينك وبين قبول هذا الرد، وأن لا أجعل للشيطان عليك سبيلا بأن أعوق وصول كلمة الصواب إليك. ولذلك عليك أن لا تحضر نفسك قبل أن تسمع كلامي بأنك تريد أن تبحث عن مواطن الخلل فيه، بل خذه كمستمع متعلم له، كباحث عن الحقيقة فيه، وإن شاء الله عز وجل ستجد خيرا عظيما في هذا الكلام. أيها الأخ الطيب، قلت في محاضرتك، وأنا أنقل الآن من الورقات التي نشرتها أنت في موقعكم، فلم أرجع إلى ما قلته في الأشرطة لمشقة ذلك علي بأن أفرغ الأشرطة، لأن هناك فرقا وإن كان يسيرا لكنه يوجد بعض الكلام في الأشرطة ما لا يوجد في الورقات، والورقات تكفي في الحقيقة، الورقات يا أبا مصعب تكفي للدلالة على المستوى الذي أنت عليه، وأنه ينبغي عليك أن تتقي ربك. وإذا كنت أنت مدير المعهد الذي يطلق عليك أصحابك لقب الشيخ بهذا المستوى، فإني في الحقيقة أرثي لك، غفر الله عز وجل لي ولك. لقد قلت يا عبد الله بأنك سميتهم جماعة التكفير، وقلت والتكفير من الكفر وهو ضد الإيمان. وقال قلت وإضافة الجماعة إلى التكفير باعتبار اجتماعهم على ذلك الأمر واشتهارهم به. تقدم اعتقادنا في التكفير، وبهذا المعتقد يكون كل مسلم بحسب قولك وبحسب شعارك، يكون كل مسلم هو من أهل التكفير، لأنه لا يصح إسلام المرء إلا بتكفير الطاغوت وبتكفير عباده. فالمسلم المسلمون اجتمعوا ابتداء على تكفير الطاغوت، وأنت تعلم أن لو كنت إن شاء الله من أهل العلم والقراءة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن قريشا نبذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم يسبون آلهتهم فإن ما نبذته به هؤلاء الإخوة من اجتماعهم على أمر التكفير واشتهارهم به هو الأمر الذي نبذت به قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجماعة التي نبذتها أنها تجتمع على أمر التكفير وتقصد أمر تكفير الطواغيت من حكام بلادنا الذين بدلوا الشريعة ووالوا أعداء الله عز وجل وقتلوا الموحدين وغيروا الملة والدين. وهذا التكفير هو واجب شرعي وهو شق الإيمان الذي لا يقوم إسلام المرء إلا به، فهو تعريف في الحقيقة يدخل فيه لو نظرت وتأملت يدخل فيه جميع المسلمين الموحدين الذين يظهرون توحيدهم، ومن إظهار توحيدهم أنهم يكفرون الطواغيت ورؤوس الطواغيت. ثم لو تأملت يا عبد الله لوجدت أنك وقعت في نفس الواد الذي وقع فيه من نبذ جماعات الموحدين من أئمة الدعوة النجدية، فإن مشايخ البدعة متعصبة المذاهب كانوا ينبذون أئمة الدعوة النجدية، ينبذونهم بهذا الاسم المنفر، وينبذونهم بأنهم يكفرون على العموم ويكفرون المسلمين ويكفرون بلاد المسلمين ويكفرون سلطان المسلمين. فقد وقعت أنت فيما وقع فيه خصوم الدعاة إلى الله عز وجل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. اشتهرت هذه الجماعة بأنها رفعت شعار التوحيد، وهذا أمر أنت تعلمه أن المشايخ قد حضوا عليه، لأن الأمر الأول الذي ينبغي أن يهتم به المسلم قبل أن يهتم بغيره هو توحيد الله عز وجل، وشق التوحيد أن يكفر المسلم بالطاغوت، أن يكفر المسلم بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فاشتهر هؤلاء الإخوة ببراءتهم من الطواغيت، ببراءتهم من أسياد طوائف الكفر. اشتهر هؤلاء الإخوة بأنهم يتبرؤون كما تبرأ إمامهم أبو الأنبياء بقوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لو أحسنت وصلحت نيتك وصفى عقلك لكان ينبغي لك أن تمدح هؤلاء الإخوة باهتمامهم بهذا الشأن. لو صفى عقلك وحسنت نيتك وفهمت مدارك العلوم على أسها وعلى أصلها لما كان هذا الوصف الذي أطلقته في حق الإخوة عيبا وعارا، بل لكان شرفا يوسم به هؤلاء الشباب وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فأنت أضفتهم إلى التكفير. وقد تقدم في كلامي في اللقاء الأول بأن التكفير يقسم إلى تكفير سني وإلى تكفير بدعي، ولم أجد، أكرر لأهمية هذا الأمر، لم أجد في كلامك قط أي تهمة لهؤلاء الإخوة مما قد تلبسوا بها من التكفير البدعي إلا ما قلته في حق أحدهم، وهو أنه يكفر بالإصرار على المعصية. وهذا الأمر أقف عنده قليلا، فإن ديننا وشريعتنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لا كلها تدل على عدم التكفير بالإصرار على الكبيرة. المصر على الكبيرة لا يكفر ما دام أنه لم يستحل هذه الكبيرة أو هذه المعصية. من قال كائنا من كان أن الإصرار على المعصية هو كفر هذا مخطئ ويرد عليه وينبه على خطئه، وقد نص أئمتنا على هذا وفصلها تفصيلا طيبا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه المنتهى الطيب معارج القبول. فهذا هو الأمر الذي وجدته بعد أن قلبت كلامك غارني بطن وعدت قراءته المرة تلو المرة، فلم أجد شيئا من التكفير البدائي الذي أعلمه والذي قرأته في كلام أهل العلم، قد وجدته في كلامك مما ينبذ به هؤلاء الإخوة أو ينبذ به من يتحدث معك الآن، إلا ما وجدته أكرر من كلامك عن بعضهم أنه يكفر، ألف كتابا وفيه التكفير بالإصرار على المعصية. المعصية هي بريد الكفر كما قال سلفنا، لكنها إذا كانت من الكبائر غير المكفرة كشرب الخمر والزنا والكذب وإخلاف الوعد وغيرها من المعاصي، هذه لا يكون المرء كافرا إذا اقترفها من غير استحلال لها حتى لو أصر عليها ومات عليها فهو موكول إلى المشيئة، يخاف عليه من كفر المآل. وكفر المآل هو أن لا يكفر الآن ولكن يعمل من المعاصي ما تقربه إلى الكفر حتى إذا حضره الموت كفر وخرج من الملة، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تنبيها طيبا في كتابه الإيمان الأوسط. هذا الأمر الأول، وقد فصلته في موضوع التكفير البدائي والتكفير السني، فلا حاجة لإعادته. لكني وجدت كذلك في كلامك تعارضا في هذه المسألة. هؤلاء الشباب ورث عنهم تكفير الطواغيت من حكام بلاد المسلمين الذين بدلوا الشريعة وغيروا الملة ووالوا اليهود والنصارى ونصروا المشركين على المسلمين وقاتلوا المسلمين لإيمانهم وتوحيدهم وانتسابهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما تسمع من بعضهم أنهم يحكمون على أفراد بالإعدام أو المؤبد قال لانتسابهم إلى تنظيم يسمى لجيش محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وجدتك تقول إن التحذير من جماعة التكفير ليس دفاعا عن الحكام، هؤلاء قلنا إنهم لا يكفرون الناس بكفر الحاكم ولا يكفرون بالمعاصي والذنوب، ولكنهم يكفرون هؤلاء الطواغيت، فهم جماعة التكفير على هذا المعنى وهو معنى حسن كما قلت، ولا ينبغي أن ينبذ المرء بسببه بما نبذته حضرتك. ثم علمنا أن هذه الجماعة تكفر هؤلاء الطواغيت، ثم جئت لتقول بعد ذلك وإن التحذير من جماعة التكفير ليس دفاعا عن الحكام. إذن هو دفاع عن من؟ إذن هؤلاء يكفرون الطواغيت وأنت تحذر منهم بهذا التكفير، فأنت تنتصر لمن إذن؟ أنت تنتصر للحكام شئت أم أبيت. وأذكرك أن موعد لقاء محاضراتك يتوافق مع ما وقع من الإخوة الأخيار من مسيل دمائهم على يد شرطة دولتك النصرانية الكافرة. وكان من جعجعتك التي لم أرى فيها طحنة أنك قلت إن التحذير من جماعة التكفير هو تحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين. دعني أقول لك أنك أطلقت هذه العبارة على طريقة المبتدئة من الطلبة الذين يطلقون العبارات الفخمة وهي لا تحوي في داخلها إلا المعاني الفارغة. سبيل المؤمنين هو الإجماع اليقيني، وأنت تعلم أن هذه الآية هي دليل لأئمتنا بشرعية دليل وجود الإجماع وأنه ينعقد. فإن الإمام الشافعي هو من احتج بهذه الآية على شرعية الإجماع، وأن الإجماع دليل يصار إليه في إدراك الأحكام الشرعية. ويقصد الإمام الشافعي بالإجماع هنا هو الإجماع اليقيني، ولعلك لا تعرف هذا اللفظ، فدعني يا أبا مصعب أفسر لك ماذا أقصد بالإجماع اليقيني كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية. الإجماع يقسم إلى ثلاثة أقسام باختصار: إلى إجماع يقيني قطعي وهو الذي يكفر مخالفه، وإجماع آخر هو إجماع ظني وهو الذي يقال عنه أي من قبل العالم لا أعرف فيه خلافه، وهذا كذب من سماه إجماعا يقينيا لقول الإمام الشافعي، ثم تبعه الإمام أحمد بقولهما: من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس اختلفوا. هذا هو الإجماع الظني. الإجماع الأول هو إجماع الصحابة وهو إجماع يقيني يكفر مخالفه بعد إقامة الحجة عليه، وهذا إجماع موجود ولا شك فيه. والثاني ليس بالإجماع وإن سماه بعض أهل العلم إجماعا، وهناك إجماع ثالث ذكره الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وهو نراه في كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في التمهيد، ونراه في كلام ابن المنذر كما نراه في كتابه الأوسط، أنه يقول: أجمع العلماء على كذا، ثم يعقب بعدها بقوله: ويقول أهل الرأي كذا، أو يقول الشعبي كذا، أو يقول الأوزاعي وكذا. فكيف يستقيم هذا القول بأن يقول إن العلماء قد أجمعوا على كذا وقال الأوزاعي خلاف ذلك؟ فالإجماع هو قسم ثالث كما قال، يدخل هذا الإجماع في قسم ثالث وهو اتفاق أئمة الفتوى في الأمصار الذين يرجع إليهم في الفتوى. فإذا اتفق هؤلاء بعض أهل العلم يسميه إجماعا، مع أنه ليس من الإجماع الأول ولا الإجماع الثاني، لأن الإجماع الأول هو إجماع يقيني يكفر مخالفه، والإجماع الثاني يكون الرجل لا يعرف وجود المخالف فيه كما نراه في كتاب ابن المنذر في الإجماع، حيث يدعي الإجماع على مسائل متعددة ويكون مخالفها هم الجمهور. والإجماع الثالث هو إجماع مشايخ الفتوى وأئمة الأمصار على مسألة مع علم الفقيه بوجود الخلاف. لما قلت حضرتك حفظك الله ورعاك وعلمك ما جهلت إن التحذير من جماعة التكفير هو تحذير من اتباع غير سبيل المؤمنين، قلبت كلامك ظهرا لبطن وأعدته، وأريد وأكرر لك أن ما ذكرته من خصال لهذه الجماعة هو في مسائل المصالح وفي مسائل المفاسد، وهذه ليس ولا يمكن أن يكون الإجماع عليها يا عبد الله. بمعنى لو قال عالم إنك لو خرجت الآن على الحاكم فإنك ستحدث مفسدة، مع اتفاقهما على جواز الخروج عليه، وقال الآخر: لا، سأحقق مصلحة، هذه مسألة اجتهادية، لا يقال لأحدنا إنك قد خالفت سبيل المؤمنين، أي خالفت الإجماع اليقيني. ومما يدل على فساد كلامك هذا هو فساد لوازمه، وأن من خالف سبيل المؤمنين فقد كفر وخرج من الملة، وأنت لا تقول بهذا. ولا شك فهي مسائل خلافية اجتهادية، وسيتبين أن ما نقلته عن بعض المشايخ بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا تيقن الخارج حصول الظفر والغلبة أنه كلام باطل في أصول أهل العلم، لم يقله أحد من المتقدمين، بل هو كلام لأناس متأخرين خالفوا فيه أصول الفقه وقواعد الشريعة. إذن هذه جعجعة من غير مضمون صحيح، فليست جماعة التكفير التي وسمتها بهذا خالفت إجماعا يقينيا، وما زال الأمر كما يقال في ساحتك، إلا ما نقلته من أن واحدا ألف كتابا وهو ليس من جماعة التكفير ولا يقول بالجهاد على طريقة من نبذتهم، بأنه يقول بأن الإصرار على الكبيرة كفر. هذا كلام باطل يرد عليه، وهو قول لشاب مبتدئ يعادلك في كثرة أخطائه في كتبه. النقطة الثالثة، قلت وبئس ما قلت، إنه كشف، أي التحذير من جماعة التكفير، إنه كشف للثوب المزور الذي لبسته هذه الجماعة وانتسبت به إلى السنة، كما لبسته جماعة التكفير الأولى الخوارج وأرادت أن تنتسب به إلى السنة، فكشف ثوبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما كانت تنادي به من شعارات براقة، أي كما قلت إن الحكم إلا لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما كان من سيدنا علي رضي الله عنه إلا أن يقول كلمة حق أريد بها باطل. يا أيها الشاب، يا أبا مصعب، ليس هذا من التاريخ في شيء. جماعة الخوارج الأول لم يرفعوا الآية كما تظن، إنما قالوا لا حكم إلا لله، ولم يقولوا إن الحكم إلا لله، قالوا لا حكم إلا لله. وكل لفظ ورد في كتب التاريخ بهذا الشعار، أي إن الحكم إلا لله، فهو كلام غلط، وإنما قالوا لا حكم إلا لله. والسبب في هذا أن الخوارج الأوائل ومن أهل العربية لم يكونوا يطالبون عليا بتحكيم القرآن ولا بتحكيم الشريعة على هذا المعنى، كانوا يردون التحكيم الذي حصل بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، فكانوا يرون أن التحكيم هذا للرجال هو تحكيم للرجال بخلاف الشريعة، فقالوا لا حكم إلا لله، ليس لهؤلاء في مسألة من المسائل. وتعالى لأكشف فرقعتك الفارغة، لا أريد أن أقول بهتانك ولا أريد أن أقول جهلك، ولكنها فرقعة شاب يحب أن يكون له نصيب من الذكر في خصومة الناس هذه الأيام. جماعة التكفير المعاصرة التي جعلتني منظرا لها قالت إن الحكم إلا لله، مقابل ماذا؟ هل هو مقابل عملية تحكيم بين اثنين ارتضى كل فريق ممثلا له في قضية خصومة ما، كما وقع من قول الخوارج الأوائل في كلامهم في علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. جماعة التكفير التي نبذتها بهذا الاسم المنفر والله حسيبك جاءت إلى القوانين والدساتير التي فرضت على رقاب المسلمين، ومن هؤلاء المسلمين أنت، أي فرضت على رقبتك، فوجدت يا عبد الله أن هؤلاء الطواغيت نبذوا الشريعة، نحوها دين الله عز وجل، لم يحكموا بالكتاب والسنة، وأتوا بالقوانين الكفرية من الشرق والغرب وفرضوها على الناس في الدماء والأموال والأعراض، فرضوا هذه الأنظمة الكفرية وأجبروا الناس على الذهاب إليها زرافات ووحدانا، وأوجدوا لها المحاكم، وأوجدوا لها النظم، وأوجدوا لها العساكر الذين يحمونها، وأوجدوا لها العساكر الذين ينفذون ما تحكم به، والذي جعله هي هذه الصورة، وهي الصورة التي جعلها محمد بن إبراهيم آل الشيخ في كتابه تحكيم القوانين، أنها من أكثر الكفر الذي يقع للبشر على مدار التاريخ. رأوا هذا الأمر فقالوا إنكم حكمتم بغير الشريعة والحكم لا يكون إلا لله، هذا حالهم. الخوارج الأوائل اختصم اثنان، أنا أقول معي الحق العلي، ومعاوية يقول أنا معي الحق، فارتضوا حكمان ليحكما بينهما في هذه المسألة. هل محى علي رضي الله عنه كتاب الله كما فعل نظامك، كما فعل طواغيت بلدك وبقية طواغيت بلاد المسلمين؟ هل نحوا كتاب الله؟ هل نبذوا السنة؟ هل حكموا بغير الشريعة؟ أم أنهم كما احتج عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرته للخوارج في حروراء عندما ذهب إليهم بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فقالوا له إن عليا قد حكم الرجال في دين الله، قال لهم ما هو حكم الله فيما لو اختصم الزوج والزوجة؟ حكم الله أن يرسل كل واحد من الزوجين من أهله حكما ليقضي في المسألة، فإذا كان الله قد رضي بالحكمين في الخصومة بين زوج وزوجة، أليس من باب الأولى، وهذا قياس الأولى إن كنت تعرفه، أليس من باب أولى أن يرتضي من تخاصم فيما هو أعظم مما يقع بين الزوج والزوجة بالحكمين؟ إذن ليس هو تغيير حكم ولا تبديل شريعة ولا استبدال قانون، هؤلاء ظنوا أن هذا يناقض حكم الله. كان علي يرد عليهم يقول كما ذكر في التاريخ كان يحمل ورقات من المصحف ويقول احكم يا كتاب الله، احكم أيها المصحف، يرد عليهم، أي كيف يحكم هذا من غير رجل يصار إليه ليعرفنا ما هو الحق؟ اختلفنا في الأمر، هذا هو أمر الخوارج الأوائل. فكان علي يقول كلمة حق أي لا حكم إلا لله، أريد بها باطل أي في إنزالها على المعنى الباطل الذي قاله الخوارج. جماعة التكفير التي نبذتها بهذا الاسم والله حسيبك وحسابك على الله، وأسأل الله أن يغفر لي ولك، هل جاءت إلى مثل هذه المسألة وقالت لا حكم إلا لله، الحكم إلا لله، أم أنها جاءت لشريعة قد بدلت، وإلى دين قد غير، وإلى قانون كفري قد فرض على الرقاب، فقالوا يجب عليكم أن تعودوا إلى حكم الله؟ وهل عندك يا أيها الغر الشاب، وهل عندك أن كل من رفع هذه المقالة إن الحكم إلا لله وهي آية قرآنية ينبذ بأنه من أتباع الخوارج الأوائل؟ إن كان الأمر كذلك عندك فيكفيك جهلا بمثل هذه الأبجديات في دين الله سبحانه وتعالى. القصد أنك استخدمت أسلوب الثعلبة واستخدمت أسلوب التحايل، قفزت إلى التاريخ لتأخذ كلمة قيلت وأنزلتها في غير مقامها. من الذي يتبع المتشابه إذن؟ من الذي يزور كلام السلف إذن؟ من الذي يزور كلام السلف إذن؟ من هو؟ أنحن أم أنت؟ النقطة الثالثة، وهذه دليل على أنك لا خبرة لك في كتب أهل العلم، حيث جئت إلى عنوان في كلامك وقلت اتباع المتشابه، ثم قلت بعده قال الآجري في كتاب الشريعة، أي أبو بكر محمد بن حسين المتوفى سنة 360 للهجرة عليه رحمة الله، ونقلت كلاما بعد ذلك فيه أن أبا بكر قال: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل، إلى آخر كلامك. وأنت رجعتنا إلى الطبعة غير المحققة، وكان ينبغي لك ثم أن ترجع إلى الطبعة المحققة كما طبعت، ومحاضرة بعد طبع الطبعة المحققة، وإما أن ترجع إلى المخطوط، أو أن تقرأ كتب أهل العلم على طريقة من درى ومن علم ومن فقه طريقة أهل العلم. لا أدري، يمكن أن تقترب الصورة لتروا جهل هذا المدير، وأنا قد قدمت أن مدراء المعاهد اليوم إنما يكون مدراء لقوة المال لديهم. اقرأوا يا عبد الله، انظروا إلى الكلام هنا، انزل قليلا، انزل قليلا، أيوة الآن اذهب إلى هنا الآن. الحديث يقول: حدثنا، أقرأ لكم، حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا المثنى بن أحمد قال حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عطاء ابن دينار عن سعيد ابن جبير في قول الله عز وجل وأخر متشابهات، قال إلى آخره. ثم قال بعد أن وضع نقطة: الظاهر أنك تقرأ كتب السلف على طريقة الطباعة المعاصرة. وضع نقطة فظلمت لجهلك، وسأبين أن ما أخذك في هذا الباب هو الجهل لا سبق النظر، فجئت إلى النقطة وظننت أنه بدأ بكلام جديد استأنفه وهو من كلام أبي بكر، وهذا من جهلك. فطريقة السلف لو رجعت إلى المخطوطة لوجدت أنه ليس من كلام أبي بكر، ولو رجعت إلى المحقق الكتاب المحقق لوجدت أنه ليس من كلام أبي بكر، ولو قرأت هذا الكلام في هذه الصفحة التي عزوت إليها لوجدت أنه ليس من كلام أبي بكر، لأن طريقة العلماء في الكتابة حتى لا يقع المبتدئ الجاهل مثل حضرتك، مع الاعتذار لا تغضب، حتى لا يقع المبتدئ الجاهل الذي لا يعرف طرقهم، كانوا يفصلون بين كلام الآخرين وبين كلامهم هم بقولهم قلت، أو بقولهم قال أبو بكر، قال أبو محمد، قال أبو علي، قال أبو خالد، وهكذا. حتى إذا جاء صغير مبتدئ لا يعرف طرق أهل العلم استطاع أن يميز بين كلام الرواية التي نقلها العالم وبين كلامه هو، فلما لم ترى فرقا بين الرواية وبين الكلام الذي بعدها من كلام العالم بقوله قلت أنا أو قال أبو بكر كما يفعل الكثير، يجب عليك أن تعلم أن هذا الكلام هو تتمة لكلام سعيد بن جبير فوقه. أعتذر أني أعلمك طريقة أهل العلم في قراءة كتب أهل العلم، لكن ناسف لأننا في مقام رد وليس في مقام تعليم. وإذا أسأت بك الظن، إذا أسأت بك الظن قلت أنك تعرف هذا، وإنما نسبته إلى أبي بكر الآجري عليه رحمة الله، لأن الكلام أي الأول في نسبته إلى سعيد لا يصح عن سعيد، لأنك قرأت في السند الأول ابن لهيعة، وقد اشتهر بين المبتدئين وبين الطلبة وصغار المبتدئين في قراءة علم الحديث أن ابن لهيعة أن حديثه ضعيف، إلا إذا كما يقول بعضهم وهو خطأ، كما يقول الألباني وهو خطأ، إلا إذا روى عنه العبادلة وهو قول عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري وهو خطأ. والصواب أن ابن لهيعة حديثه ضعيف برواية العبادلة وبغير رواية العبادلة، لكننا ليس في مقام تعليمك هذه المسألة، ولكن لما نظرت أنت فوجدت ابن لهيعة، وربما تعلم أن ابن لهيعة هو رجل ضعيف في الحديث، ونظرت فلم تجد الراوي عنه عبد الله بن واد أو عبد الله بن مبارك العبادلة، فإنك قلت لأنسبه إلى أبي بكر. ما الذي دلك على أنه من كلام أبي بكر؟ هو جهلك في طرق أهل العلم في قراءتهم لكتب أهل العلم. الحديث هذا الذي هو عن سعيد هو من كلام سعيد وليس من كلام أبي بكر، ونسبته إلى سعيد نسبة ضعيفة. فالحديث يا عبد الله فيه ثلاث علل. العلة الأولى هو المثنى ابن أحمد، وهذا لا يعرف له ترجمة، ومحقق الكتاب دكتور دماجي قال بحثت عنه فلم أجده. العلة الثانية هو ابن لهيعة وهو ضعيف. العلة الثانية وهي رواية عطاء بن دينار عن سعيد ولم يسمع من سعيد فهو سند ضعيف. وبعد ذلك ربما تقول فلماذا ذكره الإمام وهو ضعيف؟ لأن ومما قبل أن أقول لماذا، قبل أن أقول لماذا ذكره أبو بكر الأجري، فإنك تلتقط على طريقة الانتقائيين من قراء الكتب المعاصرين أو الذين يقرؤونها عن طريق الكمبيوتر. لو نظرت إلى العنوان الذي ممكن تقربها أستاذ، لو نظرت إلى العنوان الذي وجد تحته الكلام فهو بهذا الأمر، يقول العنوان باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا أي عن الخوارج، فهو باب يتحدث عن السنن والآثار، فكيف يكون من السنن والآثار أن يذكر الرجل كلام نفسه؟ هكذا سلفية آخر الزمن. أعود فأقول إذا كان السند ضعيفا فلماذا يذكر العلماء هذا الحديث لضعفه؟ أظن أنك إن كنت قد درست هذا أنك تعلمه لطلاب معهدك أن السلف لم يلتزموا في كتبهم الصحة لما يروون، إنما يروون ما يجدون في الباب مع عدم تحريم الصحة. والآجري لم يقل أحد أن كتابه الشريعة قد اشترط صاحبه فيه أن لا يروي فيه إلا حديثا صحيحا. وإذا سألتنا هذا السؤال فهو سؤال الروافض للذكر، لو قلت لماذا رواه الإمام في كتابه إن لم يصحح، فهذه طريقة الروافض في الحجاج، ولست على استعداد الحقيقة أن يصل تعليمي لك لهذه الدرجة، فإنما أنا ما زلت منتبها إلى أنني أرد على مدير معهد رضي لنفسه أن يطلق عليه أصحابه لقب الشيخ. جئت إلى نقطة أخرى هذه النقطة أنك عيرتهم بتسميتهم بالجماعة الإسلامية المسلحة. فقلت: ومن علامات غلوهم في ماذا؟ غلوهم في ماذا؟ هل أني هل تسمية جماعة بأنها الجماعة الإسلامية المسلحة غلو في الجهاد؟ إذا قل هي جماعة غلو الجهاد، لكنك جعلتهم جماعة التكفير ومن أهل الغلو في التكفير، فمن أين الغلو؟ سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية المسلحة. قلت: ويا سبحان الله، متى كان السلاح علامة أو وصفا للإسلام؟ من قال لك أن السلاح جعله الناس علامة للإسلام؟ لا، هم جعلوا السلاح علامة للجماعة، قالوا الجماعة الإسلامية المسلحة، ما قالوا جماعة الإسلام المسلح، فوصف المسلحة وصف للجماعة وليس وصفا للإسلام. وأنت تقول باللفظ، فمتى كان السلاح علامة أو وصفا للإسلام؟ حتى بهذا المعنى، السلاح علامة، السلاح علامة للإسلام. بعثت بالسيف، ما رأيك؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده، حتى يعبد الله وحده. فيا عبد الله، هذه جماعة نظرت فوجدت جماعات عدة ومنها في بلدك تسمي نفسها بالجماعة الإسلامية، فأرادت أن تميز نفسها عن بقية من سمى نفسه بهذا الاسم، فقالت أنها مسلحة، أي أنها تأخذ الإسلام وتسلك سبيل العسكرة في عملها، لأنها قامت من أجل إسقاط الطواغيت، وإسقاط الطواغيت لا يكون بالخطب الرنانة، لا يكون إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المخرج من الفتنة، ألا وهو السيف. تعييرك يدل على مقدار فهمك للأمور. إذن السلاح هو علامة للجماعة وليس للإسلام، ولو أن هذا الوصف يصح إطلاقه كذلك على الإسلام كما تقدم. أما قولك فمتى، فكما أننا لا نسمي المصلي مسلما مصليا، لماذا؟ لماذا لا نسمي المسلم أنه مصلي؟ ولماذا لا نسمي أن المسلم هو الصائم؟ لماذا لا نسمي ولا المزكي مسلما مزكيا؟ لا، نسمي المسلم بهذا الاسم، ولكن لما كان الجهاد هو الأمر الذي اجتمعت الجماعة عليه مع اجتماعهم بغير تنظيم على بقية أعمال الإسلام، لكن التقوا في هذا التنظيم الذي سمي جماعة على أمر جهاد الطواغيت عن طريق السلاح، فاختاروا هذا الاسم، وتفريقا لهم من تلك الجماعات التي لم تسمي نفسها هذا الاسم، فحتى لا يختلط الاسماء، وليس في هذا عيب ولا قدح. أما أنك ثم جئت إلى قضية التكفير بالإصرار وما نسبته إلى أحدهم، فهذا حق، والتكفير بالإصرار على الكبيرة غير المكفرة ليس مذهب السلف. ثم جئت يا عبد الله إلى موضوع الطعن في العلماء، قلت والوقوع فيهم، حتى قال بعضهم الشيخ الفلاني كافر والآخر خبيث، و اسمح لي أن أقول لك أنك رتبت الكلام بطريقة غير صحيحة، ولو أنك وجدت أحدا من هؤلاء قال هذه الطريقة، أي جلس مجلسا وقال الشيخ الفلاني كافر والشيخ الفلاني خبيث والشيخ الفلاني كذا وكذا، لما ترددت لحظة في ذكر اسمه وذكر مرجعك، فأنت ما ترددت لحظة في التقاطك فيما تظن أنه من الأخطاء في كتابي أو في بعض أشرطتي وفي كلام غيري، حتى ذكرتنا بالاسم، فلماذا جيت الآن وقلت قال بعضهم؟ كيف نرد عليك الآن؟ قال بعضهم، أيكون دورنا يا أبا مصعب أن نبحث من قال هذه الكلمة؟ ثم عليك أن تسأل لماذا كفر هذا العالم؟ لماذا كفر؟ إذا كان أهل العلم من أهل الفقه قالوا قالوا فإذا ارتد المؤذن وهو يؤذن أو ارتد المصلي وهو يصلي فقد جوزوا للمؤذن أن يرتد حال أذانه، وجوزوا للمصلي أن يرتد حال صلاته، وجوزوا للرجل أن يرتد وهو حاج حال حجه. فلماذا لا تجوزوا أن يكفر العالم؟ أنت تسأل لماذا كفر هذا العالم؟ لماذا قالوا عن هذا العالم خبيث؟ يا عبد الله، ألم يقل مشايخك عن الشيخ عبد الرحيم الطحان أنه خبيث؟ لماذا قالوها؟ رجل على رجل أرادوا أن يغوصوا إلى نيته وقالوا عنه أنه خبيث، لكن لو وجد أحد طلبة العلم واحدا من العلماء يؤول للطواغيت ويفسر لهم كفرهم ويتلعب بدين الله بالأمر الظاهر لا بالنية كما صنع مشايخك في البحث عن نية الشيخ عبد الرحيم الطحان تسموه خبيثا، أيستحق هذا الشيخ الذي يتلاعب بدين الله أن تسميه خبيثا؟ لله عليك، ألا ترى أن الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي خبيثا؟ ألا تراه كذلك؟ فلماذا تنكر على إخوانك أن يطلقوا هذا اللفظ إذا وجدوا أن صاحبه يستحقه؟ لكنك ركبتها بطريقة منفرة، وأقول وأكرر لو علمت أنت من الذي قالها أو سمعتها في شريط والله لصحت بها، ولكان شأنك كما هو شأن يحيى ابن معين عليه رحمة الله في رده مراسيل سفيان بن عيينة والزهري، قال لو كان عندهم إسناد لصاحوا به، أما وقد أرسلوه فلا إسناد عندهم، أما وقد أرسلته فلا إسناد، وإنما هو من باب التكثر بالباطل. قلت وبعضهم جرى على قاعدة من لم يكثر الكافر فهو كافر، من هؤلاء؟ دلني عليهم. إن هؤلاء الإخوة هم من أشد الناس عناية بباب الإيمان وبباب التكفير، وقد تكلمت فيها وربما قرأتها في بعض كلامي وقرأتها في أو سمعتها في أشط الإيمان، وهي موجودة في باب الجهاد والاجتهاد في كتاب الجهاد والاجتهاد، وهي موجودة في أغلب كتب من كتب في هذا الباب، أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لكنك هكذا تستكثر بالباطل على إخوانك. القصد أن هذه القاعدة ليست حديثا، إنما هي ككل كلام العلماء لا بد له من محترز ولا بد له من تقييد